السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغد المحجلين وشفيع المذنبين والسيد ولدي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد سادتي، فإن الطلب المعون من الله، وإياك نستعين ونستشفع ونتوسل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبساداتنا الذين أناروا لنا الطريق وجعلوه سهلا. وقد ارتأيت قبل أن أشرع فيما أردت أن أقوله أن أقدم بمقدمة. هذه المقدمة فيها شكوى وفيها مشكلة، فهي مشكلتنا جميعا وينبغي أن نتساعد جميعا في حلها. المشكلة تتلخص فيما يلي، أنا أعتقد ذلك، يقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان، يقول الجهل في ديار الإسلام ليس بعيد. لما ننظر إلى واقعنا الحالي كأننا نحن في تصرفاتنا نشير إلى أن الإسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان، ويحصل معنا أنه كثير من أصحاب القلوب الطيبة من أصحاب الإقبال على الله سبحانه وتعالى لا يتسنى لهم العلم الشرعي، سواء كان هذا، طبعا هذا لا يقتصر على الفقه. القرآن أنا أقولها لكم بصراحة في حاجة بين معظم الناس وبين القرآن الكريم، هذا الحاجز ينبغي كسره. واضح؟ أنا مسؤول عن ذلك، أنت مسؤول عن ذلك، كل واحد مسؤول عن ذلك في علم، أو أنا ما بقول عن علم، بقول كنز ذخيرة خلفها لنا أسلافنا رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا على طريقتهم. أنا إن شاء الله إذا الله وفقني، قد أخطئ، أنا بشر أخطئ وأصيب، أنا أريد أن أغير الأسلوب فقط، ما أغير المعلومات. المعلومات إن شاء الله سأحاول أن أسوقها كما وردت في كتب أسلافي. واضحين؟ أسلوب السرخسي في كتابه غير أسلوب صاحب الهداية في كتاب النور الغيناني، غير أسلوب ابن عابدي. يعني كانوا أولئك الأعلام كان يتبدل الأسلوب على حسب الزمان. أنا أقولها لكم بصراحة، هلأ بعصرنا الأسلوب أنا والله أحبه، أنا أصلا أثق بالقدامى أكثر من ما أثق بالمحدثين، لكن هذا ما هي النتيجة لذلك؟ معظم الناس عم يصلوا لكن ما بيعرف شو عم يسوي، معظم الناس عم يرتكب خطأ في صلاة. اليوم عرضت لي، يعني هذه مشكلة مو قديمة، واحد عرض لي في الطريق قال والله أنا عم أسمع دروسك ما عم أفهم شيء، أعطيني هيك شيء كتاب مبسط بالعقيدة والفقه. هذه مشكلة، هذه المشكلة تتصعد أكثر متى؟ عندما نعلم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى كل عمره الشريف الذي أقسم به في كتاب الله تعالى، قضى في إيصال هذه الرسالة إلى الناس. ونحن أقولها لكم بصراحة، الآن نحن يوجد كثير من الطرق والوسائل لطي هذه الرسالة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم كمسلمين بده يكون واجبكم الأساسي إيصال هذه الكلمة التي أتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس. واضح كيف؟ يعني أول شيء الله سبحانه وتعالى قال لك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. يعني إذا أنت عندك ولد بالبيت ما بيعرف شو هي العقيدة، أو إذا أنت عندك ولد بالبيت ما بيعرف كيف يصلي، واضح كيف؟ أنت لك مسؤولية، أنت مسؤول عن ذلك. واضح كيف؟ وأنا أقولها لكم بصراحة، طرق التعليم القديمة اللي قبل 50 سنة كان يدخل فيها الفقه، كان يدخل فيها الحديث، كان يدخل فيها قراءة القرآن، لكن الآن ما يوجد شيء. يعني جوز واحد يكون خريج جامعة ما يعرف يقرأ الآية في كتاب الله، بجوز هو ما أدري أنا ما شققت عن قلبه، بجوز يتمنى أن يصلي ما يعرف كيف يصلي، واضح؟ وإذا صلى يصلي بأخطاء كثيرة، واضح؟ وهذا يعني بطريق غير مباشر ترك الساحة للآخرين. فلا في ناس عم يتربصوا فينا، بيجي للولد الصغير بيقول له أنت أحسن من أبو حنيفة، شو لك أبو حنيفة؟ خلاص أنت هلأ بليلة بالعشية وضحاها صرت أبو حنيفة الزمن. لاحظت كيف؟ يعني هذا كلام باطل بالنسبة إلي، لكن هو كلام معسول ومغري بالنسبة لأولئك الناس. ليش؟ لأنه بيجي لعنا، أنا أقول هلأ الفكرة السائدة عند معظم الناس وقبل 30 سنة وإلى الآن أنه هاي كتب الشريعة معقدة ومشربكة، وأنا القارئ العادي ما بيحسن يفهمها، بخلاف الكتب الثانية بتلاقيها ملونة. هلأ صنع ملون يعني ما بقى شيء، حسننا بالتلوين، بس حتى بالقرآن لما لوننا غيرنا بعض الحركات، الله يتوب علينا، واضح كيف؟ إيه أنا شفتها بعيني، يعني شفتها بقرآن لما لونوا فيه تغيرت حركة. نعم صار عنا هذا الشيء، لكن إلى الآن نحن فشلنا. أنا أقولها بصراحة، نحن فشلنا في إيصال هذه الكلمة إلى العامة، واضح كيف؟ فهي كما قلت في بداية حديثي هي واجب ومسؤولية كل إنسان. ليش؟ لأن أنا لا أرضى وأسأل الله لا يحصل ذلك، ما برضى أن يكون أولادي أو أولاد أولادي يكونوا على كفر أو يكون ما بيعرف يصلي أو كذا، لكن الخط العام الذي نمشي فيه سيؤدي إلى ذلك. فلذلك هذه تجربة قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة، واضح؟ ولذلك أنا إن شاء الله يكون صدري رحب، أرجو من الله ذلك يكون صدري رحب لقبول جميع الاقتراحات التي، بس يكون اقتراح من رجل شاعر بالمسؤولية، شاعر بخطورة هذه النقطة التي تكلمت عنها، واضح؟ أنا فكرتي يعني وتكلمت بها أمام بعض شيوخنا تبسيط الفقه، شايف كيف؟ يعني هذا علم الفقه علم جليل وينبغي أن يكون له اختصاصيين كما ينبغي أن يكون اختصاصيين في سائر العلوم، واضح؟ أنت ما يتوقع منك أنه تكون والله أنت تعرف بالطب كما يعرف مثلا أخصائي الجراحة العصبية، ولا مطلوب منك أن تعرف بالكمبيوتر كما يعرف مهندس الكمبيوتر أو كذا أو كذا. لاحظ ما أدري هي المشكلة لما نعمة، هي نعمة لكن بدأت تصير مشكلة بالنسبة لنا. الدين في جزء منه مطلوب من كل إنسان أن يعرفه. بعصر سيدنا النبي كان في عموم وكان في بعض الصحابة ينظر إليهم إلى أنهم فقهاء، بحضرة سيدنا النبي أو بعصر سيدنا النبي يسألون عن الفقه. لاحظت كيف؟ هي مسألة اختصاص، ما بدنا واحد يتعدى طوره في ذلك، واضح؟ لا أنا لست أبو حنيفة ولست السرخسي، لاحظت كيف؟ في بيني وبينهم مسألة إيش؟ خذها أنت من الناحية المادية، أنا أؤمن بدنا واحد روحاني لكن لم أطرحها لها. في الناحية المادية واحد مثل الإمام أبو حنيفة قضى عمره كله بالفقه، أنا بكون مثله؟ حاشا وكلا، لا يمكن أن أكون مثله، لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك هذه الدعاوى العريضة وجدت مكانا بيننا. ليش؟ لتقصيرنا، لعجزنا، لأنه نحن ما استطعنا أن نبلغ هذه الكلمة. في والله في عناصر خير كثيرة، الله يلهمه ليسامحونا، واضح كيف؟ في عناصر خير كثيرة، في واحد بده يقرأ قرآن ما بيعرف كيف يقرأ قرآن، في واحد بده يصلي ما بيعرف كيف يصلي، وهذا أنا وياك نتحمل هذه المسؤولية، واضح كيف؟ ينبغي لنا أن نوجد سبيلا إلى إيصال هذه الكلمة إلى أولئك الناس اللي. فلذلك كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا يقول أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، واضح كيف؟ أنا اعتبروني عامي وجاي من الصقاق، شايف في عم لكم في عنا مشكلة يا جماعة، في عنا مشكلة إنه القرآن مهجور، في عنا مشكلة إنه العلم الذي خلفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به، واضح كيف؟ في عنا مشكلة إنه كثير من الناس اللي بيصلوا صلاة غير صحيحة لسبب أو آخر، لاحظ؟ وكلنا نتشارك في هذه المشكلة وكلنا يجب أن نجد لها حل. بجوز أنا يخطر ببالي شيء لكن أنا أظل رجل محدود، يعني مهما كان أنا ما عندي الذكاء الزائد، لكن مهما بلغ الرجل من الذكاء ما يمكن إنه يستوعب ويقدر جميع المشاكل والقضايا الموجودة. فلذلك كل واحد منكم هذه الجلسة هي ليست لك أنت، بدك تشعر نفسك أنه أنت جالس في هذه الجلسة أولا لحل مشكلة حاقت بالمسلمين كلهم، وثانيا لكي توصل ما تستطيع إيصاله إلى الناس الآخرين الذين لا يمكنهم أن يأتوا إلى المسجد لسبب أو آخر. واضح؟ فهذه هي مشكلة الجميع، وينبغي أن نتشارك في حل هذه التجربة. أنا حاولت أن أفعل هذه التجربة، أكيد فيها أخطاء أنا وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لكن كل شيء في بدايته لابد أن يكون في بعض الأخطاء، أن يكون في بعض الأمور. أنا أضرب لكم مثالا على ذلك، يعني بحث المياه هذا بحث عظيم ومهم جدا وينبغي أن يكون له اختصاصية، لكن يمكن أنا طول عمري ما تعرضت له. دائما لما بدي أتوضى أنا بفتح الحنفية بينزل مي بتوضى، شايف كيف؟ فلذلك أنا ما عم لكم أنا حاعطيك كل الفقه، لا، أنا سأعطيك بعض النقاط العملية التي تستعملها في حياتك لكي تصلح ما فسد من أعمالك، إذا كان فسد، وإذا كان صحيح حميد الله. واضح كي إذا أنت قارنت مع هذا الكلام وطلع كله صحيح، حميد الله الذي وفقك لذلك، لأن الموفق هو الله سبحانه وتعالى. واضح كي احمد الله على ذلك. فلذلك هذه إن شاء الله هذه الجلسة نرجو أن تكون مباركة من الله سبحانه وتعالى. نبدأ ببعض حلقات نحاول إذا الله سبحانه وتعالى وفق أنه نغطي جانب العبادات اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. واضح كيف؟ بعد ذلك إذا كان في جماعة منكم حبوا الفقه بجوز نقرأ لنا شي كتاب من الكتب اللي بيقرضها أسيادنا. واضح كيف؟ بنعود نقرأ كتاب بهذا المعنى. لاحظوا كيف؟ يعني هون في أنا سأبدأ إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى وفق ذلك، نبدأ كجلسة عامية بكل معنى الكلمة. واضح كيف؟ بجوز أنا ببعض المجالات استحمل، لكن هون أنا وظيفتي أن أتنزل وأن أنزل إلى العوام حتى إيش؟ حتى يتعرفوا على الكنوز. نحن والله يا سادتي نحن بأيدينا كنوز، لو وضعت الدنيا كلها بمقابلة لا تعدل شعيرة منها ولا شعيرة. واضح كيف؟ لا، لكن نحن ما نعرف هني قيمة هذه الكنوز. واضح كيف؟ في عندك كتاب، هلا انا اذا قلت لك في عندي كتاب ممتاز بيطير العقل، بتقلي دخيلك هذا وين، شو مين مألفه وشو اسمه وين، وانا اذا قلت لك القرآن الكريم ايه بعرفه. لا ما بتعرفه، لا ما بتعرف القرآن. بيقول سيدنا عثمان بن عفان لو عرفنا كتاب الله ما شبعنا منه. طول ما أنا عم أشبع من القرآن معناته أنا ما لي عارف القرآن، أنا ما بعرف القرآن. لاحظت كي لو أخذت إجازات ولو أخذت شهادات ولو قيل لي كذا أنا ما بعرف. بعد هذا سيدنا عثمان بن عفان الله يرضى عنه اللي كان نيف على السبابين يقف وأخذ مقام سيدنا إبراهيم ويقرأ القرآن بركعة واحدة. شو يعني؟ شو هذا الكلام؟ ماذا يعني؟ هناك شيء ذاقه أنا لم أذقه. واضح كي؟ وينبغي أن أشعر بنقصي مثل ما أنا بشعر إذا اليوم أنا ما تغديت إنه أنا شو زوعان، أو اليوم ما شربت أنا ظمآن، أو اليوم والله ملابسي ما انغسلت. واضح؟ مثل هذا النقص الذي لا مو مثله، لازم يكون أكثر بكثير. ليش؟ لأنه هذا الأمر يتعلق بدينك ودنياك وآخرتك. وإن أكون أول ما يوضع الواحد للقبر شو بيصير معه؟ أول ما يوضع بالقبر كل المعطيات الدنيوية ذهبت عنه، الأواعي الظريفة راحت، والمال راح، والأصدقاء راحوا، وخلي وحده. واضح؟ لكن هذا مو كل شيء. بده يسأل عن طهارته، بده يسأل عن صلاته، بده يسأل عن قرآنه، بده يسأل. واضح؟ وتبدأ هالرحلة هي الطويلة إن شاء الله بجعلها قصيرة وممتعة ومثمرة لنا جميعا. واضح؟ تبدأ الرحلة من هنيك وما تنتهي، حتى بالجنة ما تنتهي. ليش؟ لأنه بالجنة بيظهر التفاوت بين الناس، ما بيكونوا على قدم سواء. في شيء اسمه ربض الجنة وفي شيء اسمه وسط الجنة وفي شيء اسمه أعلى الجنة، وكل واحد من هذول الثلاثة فيها درجات الله أعلم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بحديث إنه الجنة 100 درجة، واضح كيف، وكل درجة كما بين السماء والأرض. ولما أراد بعض الصحابة إنه يخبر الناس إنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال له دعهم يعملوا، النبي هيك بيحبكم، النبي صلى الله عليه وسلم يريدكم أن تعملوا، أن تكون عظمى أو أكثر أمته يوم القيامة في الدرجات العالية في الجنة. يعني نحن كسبنا من قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على سيدنا النبي لأنه هو صاحب الفضل الأكبر عليكم، واضح كيف؟ كسبنا منه إنه والله هذه الأمة بيكون من أهل الجنة في 120 صف 80 صف من هذه الأمة. كما أنه في هذا نوع الكسرة النبي صلى الله عليه وسلم ألمح في أحاديث إلى أنه يريد أيضا النوعية، يريد أنه نحن نترقى، واضح كيف؟ يلي صلاته راكزة يركز أكثر، يلي صلاته مراكزة يركز، يلي بيقرأ كل يوم صفحة قرآن يساوي صفحتين قرآن، يلي بيقرأ كل يوم جزء يساوي جزئين، وهكذا. واضح كيف؟ نحن شان إيش؟ شان فقط لإرضاء، لنكون قرة عين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، في هذه القضايا اللي أنا أقولها لكم. معظمنا الآن مهتم بأمور دنيوية أقولها لكم، مشاركنا فيها الكفار، وهي لم تغني عنا فتيلا. مرة سيدنا عمر الخطاب كان مار بالسوق، فرأى واحدا رجلا يحمل لحما، قال له ما هذا؟ قال له قدم أهلي إلى اللحم فاشتغلنا. قال له كلما اشتهى أحدكم شيئا أخذه، أين تذهب عنكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هي آية نزلت بالكفار، سيدنا عمر الخطاب استعملها للمسلمين حتى يبين أنه نحن ما يليق، ما عيب، عيب عليك أنت أنه تكون مثل أناس آخرين. إذا هن نتنافسوا في الدنيا أنت هتب تتنافس في القرآن، واضح كيف؟ في سوق، في بضاعة، في كنز الله سبحانه وتعالى طرحه للعموم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. مين أنا؟ أنا إذا نظرت لنفسي مين أنا حتى أنا والله أعرف إنه الله بغياني هلا أصلي 4 ركعات العشاء بهالنمط الذي صليته؟ أنا لا أستحق ذلك، ولا أنا قريب بذلك، هو إنما هو محض الفضل الإله. لكن تجد معظم القلوب الآن ما إلى أشياء أخرى، إلى أشياء قال عنها صلى الله عليه وسلم، وإن كان حصل اعتراض لما خطيبنا آلة، ضرب الله مثلا للدنيا ما يخرج من ابن آدم، هاي نتيجته خلاص، واضح كيف؟ كلنا بنستحي من هذا الكلام، واضح كيف؟ وهو حقيقة، هي حقيقة ماثلة أبدا. فلذلك سادتي أنا لا أريد أن أطيل الكلام، الكلام طويل والهموم كثيرة والآلام كثيرة، لكن فقط هذا إن شاء الله ببركاتكم وبتوجيهاتكم سيكون إن شاء الله مجلسا مفيدا إذا كان قصدنا فيه وجه الله سبحانه وتعالى وأصبنا الصواب. ما بقول بكل شيء لأن أنا بني آدم وأنا مقصر، إذا أصبنا الصواب في معظم أشيائه واضح إيشان ننهض بأنفسنا جميعا. ولذلك أنا بريد من كل واحد منكم يحاسب نفسه كيف دخل في أول جلسة وكيف خرج بآخر جلسة، مشان نشوف قديش هو صار في فائد ولا يستحي يعني يقول لي أنا حضرتهم كلهم وما استفدت منك شيء. معلش ما بزعل ان شاء الله. شو معناتها؟ معناتها أنا لازم غير الدفة تبعي، لازم غير. نحن ما منغير بديننا، شوف من ميزة دينك، ليش دينك صالح لكل زمان ومكان؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه ثوابت ما حدا بيحسن يغيرها، شايفين؟ القرآن الكريم ما حدا بيحسن يغيره، حرف بالقرآن ما حدا بيحسن يغيره، في أركان الإسلام، في أشياء معلومة من الدين بالضرورة، كذا هي ما تتغير، واضح كيف؟ وفي أشياء ثانية قابلة للتغير، قابلة للتحويل. فلذلك أرجو من الله سبحانه وتعالى يكون كلامي مطابق لعملي. أنا اللي بدي أعمله فقط تغيير الأسلوب، إن شاء الله أنا ما أعطيكم فقه من عندي الفذا، لا، هذا فقه الإمام أبو حنيفة، لكن إن شاء الله بثوب جديد يتمشى مع عموم الناس. معظم الناس ما بيحب يسمع الكلمات، أو لو هو بيحب يسمع حسب تجربتي المحدودة، معظم الناس ما بيفهموا على الكتب القديمة، ولما يفهموا بيفهموا غلط، واضح كيف؟ لذلك أنا شخصيا ما بثق بالكتب المحدثة، لاحظت كيف؟ لأنه ما عم نفهم عبارته. فلذلك أنا أردت بهذا الأسلوب أن أتنزل، واضح كيف، في الطريقة لكي يعي عني عموم الناس ذلك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه. بعد ذلك إن شاء الله نبدأ. أنا سأبدأ إن شاء الله بلمحة هي عن أصول الفقه اللي هي ضرورية لربط البحث بعضه ببعض. الفقه مأخوذ أصلا في له موارد أخرى، مأخوذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله وسنة النبي شو فيها؟ فيها افعل وفيها لا تفعل، واضح؟ يعني هي اللي بيعبر عنها بالأوامر والنواهي، في افعل وفي لا تفعل. بالفقه الحنفي قسموها لأربع أقسام، هي تبع افعل ولا تفعل، اثنين قسموها لأربع أقسام. شو هي؟ في عندك الثبوت، في عندك الدلالة. شو يعني الثبوت؟ يعني النقل. هذا النقل اللي موجود عندكم مو موجود عند أمة من الأمم، واضح؟ ما في أمة من الأمم عندها في كلام من عند الله نقل بهالقوة الذي نقل فيه القرآن الكريم، أو نقلت هذه الصلاة. يعني في ناس بيفكروا إنه نحن عندنا بس شغلتين، لا، نحن عندنا كنوز كثيرة نقلت بهذه القطعية. هذا شو اسمه؟ اسمه قطعية الثبوت. واضح كيف؟ شو معناه قطعي الثبوت؟ يعني بعصر سيدنا النبي فعله مئات ألوف أو مئات أو ما إلى ذلك، وبعصر الذي تلاه وجد أناس أكثر، وبعصرنا يمكن يوجد ملايين يفعلون ذلك. واضح كيف؟ هذا شو اسمه ثبوت. في عندك شيء ثاني اسمه الدلالة، يعني من المعنى. أنت شو فهمت من المعنى؟ لما الله سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مثل ما فهم سيدنا عروة بن الزبير هذه الآية، فهم الإمام أبو حنيفة. هل نزل رتبة السعي من كونه ركن أو فرض؟ ليش؟ لأن هذه الدلالة محتملة، واضح كيف؟ خلاله شفقي قال فلا جناح عليه أن يطوف به، ما قال إنه يجب عليه، ما قال مثل كتب عليكم السعي أو كذا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ في شيء اسمه الدلالة، يعني إنه فهم هذا النص. قد يكون هذا النص قرآني قطعي الثبوت، لكن يكون دلالته متكلم فيها كما ضربنا لكم مثلا، واضح كيف؟ قد يكون في شيء بالسنة النبوية المطهرة يكون ظني الثبوت لكن دلالته قطعية، واضح كيف؟ فهنا إذا كان قطعي الثبوت والدلالة اجتمعت له القطعيتان، حكم الإمام أبو حنيفة. إذا كان بباب الفعل هو فرض، وإذا كان بباب الترك هو حرام أو مفسد، واضح كيف؟ شو يعني هذا الكلام؟ الفرض تعريفه يعني ما بصح العمل إلا به، الفرض ما بصح العمل إلا به. ولما يقول مفسد إذا كان هذا عمل من الأعمال التي تقوم بها، نحن هلا بهمنا أكثر شيء الصلاة والصيام والزكاة والحج، فمعناته هذا ما صح العمل. ليش؟ لأنه خالف شيء قطعي للثبوت قطعي الدلالة، واضح كيف؟ فهون هذا ما له كفارة ولا له شيء صلحه، شو تصليحه بدك تعيده، واضح كيف؟ لما نقول لك هي أركان الصلاة، أنا حضرت مناقشة بزمنه إنه واحد سجد سجدة واحدة بركعة، قال كل مفسدات الصلاة أنا قلت، ما رأيت إنه يلي ما بيترك سجدة إنه عليه إنه يعيد الصلاة، لا عليه يعيد الصلاة لأنه هي مذكورة ركن من أركان الصلاة السجدة. لاحظت كيف الفكرة؟ فهون متى ما قلنا فرض أو قلنا هذا مفسد أو حرام، معناته هذا لا ينبغي أن يفعل، وإذا فعل هو أفسد العمل. لاحظت كيف؟ في عنا شيء نزل رتبة عن ذلك، إما أن يكون هذا ظني وأضحين أو هذا ظني، بس ما اجتمع الظنيات مع بعض، يعني في واحد قطعي واحد ظني. لاحظت كيف؟ فهذا ظني، يعني هذا نحن إذا ناخذها بلغه الارقام، الظني بيبدا من 51%، ايوه، بعدين بصير غلبه الظن بجوز اذا وصلنا لل 75%، بعدين القطعي شو بيكون 100% اذا بدك تاخذها بلغه الارقام. واضح كيف الفكره؟ فاذا كان واحد منهم قطعي واحد ظني، خلينا نحط نحن هيك احسن، يمكن اذا حطينا واحد ظني واحد قطعي، سواء كان الثبوت او الدلاله، هذا سموه الحنفية انفردوا بهذا. في بعض الفقهاء وافقوه في بعض الأشياء، بالحج كلهم قالوا به، واضح كيف؟ شو بسموه؟ إذا كان بباب الفعل يسموه واجب، وإذا كان بباب الترك يسموه مكروه تحريما. هون بقيت تظهر في الناس يخطئون. إذا واحد ترك واجب بالفقه الحنفي ما بطلت صلاته؟ في الناس يظنوا ترك الواجب مبطل الصلاة، لا ما بطلت، اكتبه كثير. يعني هون في شيء انت ينبغي ان تفعله. اذا انت تزيد سهوا بالصلاة شو بتساوي؟ سجود سهو. واضح؟ بالحج شو بتساوي؟ تذبح. لاحظت كيف؟ هاي معناتها ما في افساد. هون كثير ناس يظنوا انه تفسد، لا ما بيفسد العمل بالله. لاحظوا كيف الفكرة؟ فنعم ناقصة، ناقصة كثير شايفين، لكن هذا النقص له جابر، خلينا نسميه جابر، شيء يجبره. بالصلاة سجود السهو، بالحج ذبح الدم، بده يذبح كذا، كل واحد إله. لاحظ، وبعضهم لعله ما يكون له جواب، يعني الآن ما يخطر ببال كل شيء. لاحظت كيف الفكرة؟ والمكروه تحريما هو في حكم الحرام عند الحنفية، لكن تورعا للإمام أبو حنيفة، لأنه في شبهة في الدليل ما سمى حرام، شو سمى؟ سمى مكروه تحريما. يعني تعلموا الأدب. واضح كيف؟ شو سبب؟ بيقولوا انه سبب لأن الإمام أبو حنيفة قرأ تلك الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يعني هون إجا الذم من الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما كان في شبهة بالدليل نزلوا بالتسمية، نزلوا من رتبة الحرام إلى رتبة المكروه تحريما، وإن كان هو فاعله آثم. واضح كيف؟ بالفقه الحنفي الذي يفعل شيء من هذه الأمور هو آثم. واضح كيف الفكرة؟ طيب بعدين إذا كان اثنين ظني، واضح كيف؟ كلاهما ظني، هذا شو بيسموه؟ بيسموه سنة، بباب الفعل بيسموه سنة، وبباب الترك بيسموه مكروه تنزيها. واضح كيف الفكرة؟ طبعا في رتبة تحتها بيكون هون إذا كان ما تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، أو هو ما مو كان في معنى التأكيد القوي، بيكون بباب الفعل مندوب أو مستحب، وبباب ترك بيكون خلاف الأول. يعني كل هاي ألفاظ فقهية بجوز واحد منكم يتعرض لها. لما تقرأ بكتاب يقول لك خلاف الأولى تعرف وين الرتبة. شايف لا رتبة مكروه تنزيها، لا رتبة. لاحظت كيف الفكرة؟ فهون هي المراتب. لاحظت كيف؟ أنا سأحاول إن شاء الله، بس أنا بقولكم هلا مشكلتي بنسى كثير. لاحظت كيف؟ بجوز بدي أتعرض للفرائض، أتعرض للواجبات المكروه تحريمها، بجوز للسنن أذكر بعضها أنسى بعضها، ذكروني إذا أنتم بتلاقوا إنه مناسب، أو أصول التالي ما بعدها. واضحة كيف الفكرة؟ يعني هذا بيعطيك إطار عريض شان أنت تنظر إلى جميع المعاني الفقهية التي تريدها. واضحة كيف الفكرة؟ شو يعني فرض؟ هلا صرت تعرف إنه يعني فرض، يعني إذا أنا ما عملته بطلت الصلاة. لاحظت كيف؟ شو يعني مفسد؟ يعني كمان إذا ما إذا أنا فعلته بتفسد الصلاة. شو يعني واجب أو مكروه تحريم؟ ما بتفسد الصلاة، لكن في خلل. شايف في هذا الخلل بيكون إنسان إذا تعمده ارتكب إثم. واضح كيف؟ وإذا ما تعمدوا في سجود سهو بالصلاة، في كذا، في جواب له. واضح كيف الفكرة؟ شو يعني السنة؟ يعني هاي أقل بالرتبة. واضح كيف؟ ما بتعمل الخلل الكبير الذي يفعله الواجب. واضح كيف؟ ولا بيكون كما بحالة المكروه تنزيها في خلل كبير الذي يفعله المكروه تحريم. واضح كيف الفكرة؟ وهكذا. في أي سؤال؟ هاي نقطة مهمة، لأنه هاي كثير نستعملها خلال المحاضرات، بجوز أنا أمر عليها مرور الكرام. فإذا واحد عنده أي إشكال فيها أو أي سؤال يمكن الأولى الآن يسأل. لا تستحوا من السؤال، نحن ما أنا مستعجلين. لو أخذت معنا سنة وسنتين هالقضايا ما في إشكال. خلاف الأولى هو يعني غيره هو أولى منه. واضح كيف؟ أنا أضرب لك عليها مثال. كثير من الحنفية بيظنوا إنه الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل هي مكروهة. لا، يلي حرروا ابن عابدين انه هي خلاف الاولى. واضح كيف؟ يعني الاولى بصلاة الفرض ما تذكر هالاذكار هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. واضح كيف؟ هي الى محل، الى محل هي النافلة، ما لا محل في الفريضة. واضح كيف؟ فهذا اسمه خلاف الاولى. فلما معلش بذكركم الفائدة عشان تستفيدوا. فلما قال الحنابلة انه قول الله اغفر لي بين السجدتين قالوا عنه واجب، يعني هو مبطل للصلاة على اصطلاحهم، فقال ابن عابدين لازم حتى الحنفي يقول اللهم اغفر لي ذنبي. لأنه ولو كان ارتكب خلاف الأولى في مذهبه، لكن هو حمى صلاته من انه تكون فاسدة على كل اخر. لاحظت ايه؟ هذا بيبين لك تماما. يعني هون كثير ناس، في ناس بيعملوها جد، وفي ناس بيعملوها مزح، وفي ناس بيأنقلوا على الفقهاء، وفي بيقول لك اذا كان هذا فرض على مذهب وحرام على مذهب، شو بدنا نساوي؟ لاحظت ايه؟ شوف هالمراتب هي بتدلنا لما يكون هون، هون ما في نقاش مع حدا. ليش؟ لانه هذا اعلى رتبة عند الحنفية. إذا أنت بدك تقلد الإمام أبو حنيفة هذا أعلى رتبة، ما بتصير. لكن إذا كان هون الرتبة وبعض المذاهب فوق رتبتها، مثل ما عمل ابن عابدين، قال لك إنه لا، بتقول الله فاغفر لي. ليش؟ حتى ما يكون صلاتك فاسدة عن مذهب الحنفي، وإن كان فيه خلاف الأولى عن مذهب الحنفي. في سؤال آخر؟ طيب، أنا إن شاء الله سأمضي على هذا بمحاولة التبسيط الكامل. واضح كيف؟ بجوز يخونني هذه، تخونني هذه المحاولة، يكون ممكن بسط، يكون معقد. لما يكون معقد بدي صراحة بتقول لي هي عقدتها كثير وشربكتها كثير. واضح كيف؟ حتى أعرف لاقي لها حل بهالأمر. نعم. ترك الواجب. نعم. هو عند معظم علماء، هذا اللي أنا حافظه، طلحوا لي إذا عند معظم علماء الحنفية إذا تركوا عمدا مو سهوا. هلا إذا خلينا نفصل المسألة. في عندك هذا الواجب أو المكروه تحريما، إما يرتكب سهوا أو عمدا. فإذا ارتكب سهوا فكفارته سجود السهو. وإذا كان واحد خلص صلاته مثل سجود السهو مسامح عند الله. مضت الصلاة على الصحة. واضح كيف؟ ما في عليه إثم ولا عليه خلل أبدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وإذا ترك عمدا واضح كيف؟ هون سجود السهو بيجبره. ليش؟ لأن اسمه سجود سهو. لاحظت كيف؟ فعند جمهور علماء الحنفية يعيدها في الوقت، مو بعيدة لأن فسدت، يعيدها لرفع الاسم عنه. ترهو هاي نقطة بجوز ما تكون واضحة لبعضنا. ليش أوجبوا على الإعادة؟ أوجبوا الإعادة لرفع الاسم وليس لأن الصلاة غير صحيحة. لاحظت كيف؟ وعند ابن عابدين تبع لبعض الحنفية انه في الوقت وخارجه. لاحظ هذا الحكم. فاذا ترك الواجب او ارتكب المكروه تحريما عمدا سجود السهو لا يجبره عند الحنفية. واضح كيف؟ اذا كان الساعة وقت الصلاة مثل العشاء وقت طويل، وقت الصلاة ما زال قائم، وانا تبين لي انه ترى اخليت بواجب او فعلت شيء مكروه تحريما، فأنا ليش بعيد الصلاة؟ مو لأنها فاسدة، أنا عم ركز على هذا المعنى، لأنه كثير ناس ما بيكون بأذهانهم واضح. أنا بعيد الصلاة لأنه في علي اسم، أنا تعمدت فعل هذا الأمر، أنا ما قعدت القعود الأول، تعمدت إنه ما أقعد القعود الأول، شايف بصلاة رباعية، تعمدت إنه ما أقعد القعود الأول، فهذا أنا صلاتي صحيحة لكن ارتكبت اسم. طيب أنا شلون بيرفع هذا الاسم عني؟ إذا كان الوقت لساعته قائم على قول جمهور علماء الحنفية بتعيد الصلاة، على قول ابن عابدين وبعض علماء الحنفية في الوقت وبعده، يعني لو ذكرت قبل 10 سنين صارت. في سؤال آخر؟ نعم تفضل. مباح بيجي بالنص بالآخر، شايف كيف؟ ووفر. يعني في بعض علماء الأصول ألحقوا بالمأمور به أو المنهي عنه، لكن ما بعرف يعني أنا لعالق بذني وقد يكون صحيح أو لا. بجوز أنت تكون طالب مثلا أخي الماجستير وكذا بأصول الفقه، أنا ما بطلع رأس معك، شايف كيف؟ فالمباح هو وسط. لاحظت كيف؟ المباح بيجي وسط، يعني استوى طرف. بيقول شو بيقولوا؟ استوى طرفه. شو يعني استوى طرفه؟ استوى فيه الفعل وعدم الفعل. واضح كيف؟ لا تأخذ في أنا نسيت إنه أقول. نعم. ومثل الجائز يستعمل أحيانا لفظ الجائز. يعني هون بجوز أنا ما استغرق كل الألفاظ المترادفة، بجوز يكون في مرادفات أخرى أنا نسيت أن أقولها. تفضل. لا. النية إنه هو عم يصلي. يعني بدنا ينوي فضل العشاء. لاحظت كيف؟ وإن كان هو سقط عنده فضل العشاء. لاحظت؟ وإذا واحد مقصر ينوي آخر فرض عشاء دخل وقته، مو تعلق بذمته، دخل وقته. نعم. لأنه إذا قال تعلق بذمته بيكون عند الحنفي ما بيتعلق بالذمة حتى يخرج الوقت. واضح كيف؟ نعم. في سؤال آخر؟ سيد الدمين، بالنسبة لقطعين ثبوت ضمير الثلاثة، وبالعقل شو الأمثلة عنهم؟ قطعي الثبوت مثل القرآن، ضمير دلالة مثل ما قلت لك بالسعي، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. عكسه ظني الثبوت عند جمهور العلماء، بس ما بدي اياكم تفهموها غلط، شايف كيف؟ بيعتبروا الحديث الصحيح ظني الثبوت، هذا له ترتيبات، لاحظت كيف؟ لكن هلا نحن كل عملنا على ظني الثبوت برات الشريعه، مو هيك؟ انا لما جيت لهون ماني متاكد 100% انه ساصل سالما، لكن غلب على ظني اني اصل سالما، واضح واضح كيف؟ لما يوضع امامي طعام انا ماني متاكد 100% انه ما في سم، لكن يغلب على انت بتلاقي نفسك في حياتك الدنيا معظم افعالك او كلها يمكن كل افعالك قائمه على الظن، على غلبه الظن. وانت بياكل الواحد لما يكون الظن نزل واضح كيف ما بيطلع مظبوط. فهون بالشريعة الإمام أبو حنيفة أعطاها مثل أدنى من ذلك. فهون الحديث الصحيح شو يعني ظني ثبوت؟ مو مثل ما بيفهم بعض الناس إنه الحشو خلص لا تبالي به، لا، بدك تعطيه اعتبار مثل ما بتعطي اعتبار لما أنت تاكل وتشرب وتمشي وتروح وتذهب، وأنت بكل هذه الأمور تبني على الظن، ما عم تمنع، لاحظ كيف؟ ولا إنه مشان نحن هلا في ناس شو بيقولوا لا معلش خلينا نحكي يعني مشان تنتبهوا على هذا الامر، لان هلا في هجوم قوي على البخاري، شو بيقولوا لا؟ بيقولوا لك البخاري طبعا هي الكلام مو صحيح، بيقولوا لك 10% خطا و90% صحيح، لما يمشي بالبخاري الاحاديث اللي ما بتعجبه تبعا لميثاق الامم المتحده او للموضه او مدري شو بتلاقي طلع معه 90%، عرفت كيف؟ يعني هو عم يقول 10% لكن اللي رفضه من حديث البخاري قديش؟ 90%. فلذلك انا شو بقول لحالي بهالمقام؟ الحمد لله ما كنا بزمان سيد النبي، لان اذا نحن بزمان النبي وبدنا نعمله هيك ونحن بدنا نتجائر هالجائره نحن خسرنا الدنيا والاخره، وكنا لسنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بجوز هذا في شيء من العذر لكن ما في كل العذر. فلذلك سادتي هلا الشيء الذي في الاسواق او في الاسواق خلينا نسميها بالعامي واضح كيف هو عدم احترام الحديث النبوي. انا بدي منكم انه كلكم تحترموا الحديث النبوي تحطوه على راسكم فوق، وقلنا انه هو ظنيه ثبوت مو معناته انه انا برمي فيه، واضح كيف؟ انا اذا بدي انظر لتصرفات معلش خليني احكي بصدعتي، انا طبيب واضح كيف؟ انا اذا قيل لي ما بتعالج واحد الا على شيء قطعي بدي سكر العيادة وبطل الشغل كله، عم قلها بصراحة، لأن معظم الأشياء أو كل الأشياء اللي بنقوم فيها هي ظنية وحياتنا كلها ظنية، ما عندك شيء قطعي بحياتك إلا القرآن وهالكم شغلة اللي أتى بها الشرع الحديث بس، غيره ما في شيء قطعي. الكمال كله نظري، نظريات. شو يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ وين تطبيقها هاي؟ نحن أول ما فتنا على كلية الطب قالوا لنا واحد زائد واحد ما يساوي اثنين، لاحظت كيف؟ والله هيك قالوا لنا، انا جاوبت قلت له لا واحد زائد واحد يساوي اثنين، بس انا من حيث كوني عم شوف شغلات وما عم شوف شغلات، في وحدات كثير هون انا ما شفتها، لاحظت كيف؟ فشو يعني؟ يعني المعلومات القطعيه عندك هي نظريه. لما بدك تجي تطبقها على الواقع العملي ما بتشتغل مثل ما هي. شو عندك الشيء القطعي؟ هذا لازم أنتوا تسعدوا به كمسلمين، لازم تفخروا به كمسلمين. ما عندك غير القرآن وهالكم الصلاة والصيام وهالأشياء هي التي أتى بها شرعه، لاحظوا كيف؟ لكن حياتك كلها ظنية، ولا تنظر بالحديث، وهذا بيكون قلة أدب لما أنا بنظر للحديث بمنظار دون الأشياء الأخرى الظنية التي أفعلها في حياتي. حديث المتواتر قطعي الدلالة، قطعي الثبوت عفوا، انت قلت الدلالة لا مو قطعي الدلالة، حديث المتواتر مثل القرآن، بجوز القرآن يكون في أشياء قطعية في الثبوت، مو بجوز هو أكيد قطعي في الثبوت في كله، لكن قد دقيقة، لكن قد يوجد منه مواضع تكون ظنية الدلالة في القرآن الكريم، ومن باب أولى بالحديث المتواتر. أنا ما أزهق، أنا ما أزهق يا أستاذ. وثانيا إذا أنت ترجع للمصطلح في بعض العلماء بيقولوا لك ما في حديث متواتر، في بعض العلماء بيقولوا لك بس الحديث متواتر ما كذب عليه المتعلم، أنا أقول لا، في عندك السنة النبوية المطهرة العملية ثبتت أشياء كثير بالقطعية وبالتواتر، مثل طريقة الصلاة المصلية، مثل نصاب الزكاة، مثل كذا. عرفت كيف؟ أنا أخالف في هذا الأمر، لكن أنت عم تحكي بمسألة خلافية، ما عم تحكي بمسألة. إذا بدك أنا بحكي لك العلماء، جمهور العلماء قالوا الحديث الصحيح ظني الثبوت. في عندك الظاهرية وسلفية العصر بيقول الحديث الصحيح قطعي الثبوت. في عندك ابن الصلاح والسيوطي قالوا ما كان في الصحيحين فهو قطعي وما كان في غيرهما فهو ظني. انا بدي احكي لك على تصرفي لهلا. اذا انا قلت هذا الحديث قطعي سواء في ضعفه او في صحته، وبعدين واحد ثاني يوم جاب لي نسخه هي بمكتبة الكونغرس لقوها لبقيء بن مخلد وغيرت رايي، وين القطعيه صفيه؟ شايفتي؟ كل يوم عم نصلي شكل، مرة بحط هيك، مرة هيك، مرة هيك، وين القطعية صفية؟ ما في قطعية بالكلام؟ أنت عم تضحك على حالك وتقول قطعي، أنا سمعت يوم بغير الفاتحة، الوقت ما أنا فتحت عيوني على إلى الدنيا إلى الآن، بغير سورة الفاتحة، بغير حرف فيها، هذا قطعي، أما أنا بجوزي تبين لي أنا يكون عندي رأي، غيرت أنا كثير من آرائي، هذا أنا ما بقول قطعي هذا الرأي، ليش ما بقول عنه قطعي؟ لأنه هذا الرأي يتغير، ولما يكون هذول اللي هلأ بيتكلموا بالحديث وبيصححوا وبيضعفوا، كل يوم بيتغير رأي وشكل، هذا مو قطعي، هذا مو مثل سورة الفاتحة، هذا مو مثل صلاة الظهر أربع ركعات، أكيد. نعم. في سؤال آخر؟ طيب. هلا نبدا بالصلاه. اخترنا والله انا اخترته لانه ابي كان حنفي ودرست فقه حنفي، بس هون ان شاء الله يكون يعني في شيء بالصحة اخترته لكم لانه هذا ابسط شيء واضح بالمذهب الحنفي. شوف هلا اول شيء الفرض بدك تحطه قسمين، الفرض في عندك شرط في عندك ركن. شو يعني الشرط؟ الشرط لازم تكون متهيئ فيه قبل الصلاة، لاحظت كيف؟ والركن بده يكون خلال الصلاة، واضحة كيف فكرة؟ على البساطة بناخذها، الشرط قبل الصلاة والركن في الصلاة، لاحظت كيف؟ مجموعة الأركان هي بتساوي الصلاة، لما تصح أركانها بتكون صلاتك صحيحة، واضح كيف الفكرة؟ فلذلك الفقه الحنفي هو أقل شيء، ليش أقل شيء؟ أنا بقولكم إياها بصراحة، ليش أقل شيء؟ لأنه في أشياء كثير عند غيرهم فرض إن يعتبروا واجب، في أشياء كثيرة عند غيرهم سنة يعتبروا واجب، واضح كيف الفكرة؟ الواجبات كثيرة في الفقه الحنفي، الفرائض قليلة، فلذلك ركزونا عليها الله يرضاكم هيكم، لأن هذا شيء مفيد، لاحظوا كيف؟ ستة بستة، طبعاً في كلام عليه وفي نقاش، وفي ناس عندهم علم أكثر وبيردوا علي هذا الأمر. لكن انت في بعض كتب الحنفي يعتبروه ستة بستة، الشروط ستة شو هنين؟ هلا نتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل. الطهارة من الحدث، والثاني الطهارة من الخبث، والثالث ستر العورة، والرابع استقبال القبلة، والخامس النية. في خلاف هلا بيصير كلام كثير، وزاد تكبيره الاحرام دخول الوقت. ما انا اخطات ايوه، بس هون دخول الوقت لازم يحطوا قبل الدين، معلش وقبل استقبال القبله عشان الترتيب الذي يفعله. هلا معلش نشوفه. رابعا دخول الوقت، خامسا استقبال القبله، سادسا النية على خلاف، يعني ما بعرف انه فيها خلاف هذا، بعرف شو القول المعتاد. واضح كيف؟ هدول ستة شروط بدك تحققها قبل البداية بالصلاة. بالفقه الحنفي الأركان هي التحريمة، بقولكم شو يعني التحريمة، واضح كيف؟ ثانيا القيام، ثالثا القراءة، رابعا الركوع، خامسا السجود، وسادسا القعود الأخير قبل التشهد. واضح كيف؟ هدول يعني لازم نحفظوا عنكم مثل الفاتحة، لاحظوا كيف؟ وهذا أقل مذهب، شايف كيف؟ كل مذاهب أظن داخل فيها هذه الأشياء وبيدخل أشياء ثانية، فلذلك أقل شيء بالفقه الحنفي، واضح كيف فكرة؟ في عندك ستة شروط وستة أشهر. هذول لازم يتحقق. فهلا نجي ان شاء الله اذا الله وفق نحكي نتكلم عنه بالتفصيل، وانتم نبهوني متى ما صار الوقت عشان انا واقف. يعني المدة شايف اذا انا قعدت بالقعود الاخير هون الفقراء لهم عبارات دقيقة، يعني اذا انا قعدت بالقعود الاخير طبعا هذا غلط، عم فكر بشغلي، عم فكر بالكبة اللي عم تستناني بالبيت وما قريت التشهد، وبعدين الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، أنا قعدت قدر التشهد واضح لكن ما قرأت، فلذلك قالوا لك القعود الأخير قدر التشهد، قدر قراءة التشهد. بيجي واحد ينتقل إلى في ناس بيروحوا بسرعة، في ناس القدر المعتبر، القدر شوف أنت في عندك في القرآن في لفظ قرآني الله سبحانه وتعالى استعمل لفظ بالمعروف بكثير من المواضع، شايفي هون نستعمل نفس اللفظ، شو يعني بالمعروف؟ يعني القدر الذي هو وصف، هو سريع كثير مثل الطائرة النفاثة ولا هو بطيء جدا، لاحظ كيف؟ نعم، فلذلك قال لك القعود بقدر الشهر، وكما ترون هاي بيقرروا هالمسألة الحنفية، معظم أركان الصلاة هي أفعال وليست أقوال، أقول واضح كيف؟ يعني معظمها أفعال بدك تخوض فيها، الأفعال هي ركيزة الصلاة، في أقوال هي من الأركان. في سؤال آخر؟ نعم هلا نجي بقى نفصل نحكي عليه، لأن هلا إن شاء الله أنا هذا إطار العام بالنسبة للصلاة، بدي أفصل بكل واحد على تفصيله، هذا الإطار العام، وبخصوص هذا الإطار العام خليكم تملوا منه، بكل بداية درس بدي أعيده وتكتبهم، واضح كيف؟ وأفصل منه فرق، لاحظتوا كيف؟ بدي خليكم تملوا منه إن شاء الله. طيب في سؤال آخر؟ فهمنا الفرق بين الشرط والركن؟ بيجي واحد بيقول لي قراءة الفاتحة على رأس، بيجي واحد بيقول لي طمأنينة على رأس، بيجي واحد بيقول لي كذا، عرفت كيف؟ أنا التقيت لك هذا أقل ما قيل، خلينا أقول هيك. في ناس لأنه هيك الله قال وما بيحبوا أبو حنيفة، لاحظت؟ ما بدك تقول له قول أبو حنيفة، أقل ما قيل، هذا أقل ما قيل، واضح كيف؟ هذا أقل ما قيل في ذلك. نعم. في أي سؤال؟ ما في سؤال. طيب هنقيم هدول هالأشواي عشان نفصل بهذا، واضح إيه؟ أول شيء طهارة من الحدث، الحدث هو اعتبار شرعي، شايف كيف؟ بيقرر الحنفي إنه هو ما له علاقة بالعقل، ليش ما له علاقة بالعقل؟ شوفوا انتبهوا، لأن هلا في كثير ناس يجوز يغشوكم بهالأمر. بدك تفرق بين الطهارة اللي هي شرعية، شايف كيف، بين النظافة التي هي عرفية، أيوة، وبين التعقيم الذي هو طبي. واضح كيف؟ هدول معاني الثلاثة يجوز يجتمعوا ويجوز يفترقوا. واضح كيف؟ في عندك واحد هلا خرج من الحمام، عم يزقزق زقزقة كله، لاحظوا كيف؟ إذا أحدث هذا مو هذا مو طاهر من الحدث في الفقه، في الفقه مو طاهر للحدث، واضح كيف؟ وفي واحد كله مشحر من فوق لتحت وهو طاهر، لاحظتوا كيف؟ فلذلك هالمعاني لا تخلوا تفوت ببعض، لا تخلوا حدا يضحك عليكم فيها، هاي اعتبارات ربانية، أنا كوني عبد لما استقيم وأنا أمتثل لله سبحانه وتعالى لهذه الأمور شايفي؟ هلا البول، البول مستقذر طبعا ونجس شرعا، لكن الأصل في البول إنه هو ما بيكون في جرسي، بيكون معقد، لاحظت كيف؟ يعني هون افترقت المعنيين، في عندك هذا اللي بيصير من الأمس، لاحظت كيف؟ هذا مو نجس شرعا، لكنه مستقذر طبعا، لاحظت كيف؟ فلذلك لا تدخلوا هالمعاني ببعض، شايف كيف؟ بشكل عام أنا لح أعطيك نصيحة، كل شيء من عندك من عند العبد لا تخلطه مع الشيء اللي من عند الله، شايف كيف؟ ليس كمثله شيء. لا تخلطهم مع بعض، هذا الخلط مو مضبوط. عملنا تجربة، التجربة تبعها هي مشان زمانك مشان شغلك، مو مشان تحكم على القرآن تقول هاي الآية صحيحة ولا آية مو صحيحة، عرفت كيف الكلام؟ يعني كله هذا خليه على مستوياتك، خليه مشان قضاياك الحياتية، مشان الأكل والشرب والنوم والشغلات اللي هن بيهتموا فيها، وهذا أول من شهد لهم بذلك مين هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. اسالك انا صراحه انا ما بستوعب يعني ليش يلي متحضر اكثر مني لازم يكون دين واحسن مسيحي؟ ما لها علاقه، ما لها علاقه. حضارته شو هي؟ هي اكل وشرب ونوم. لاحظت كيف انا لاني مقصر بديني رجعنا هبطنا خفسنا شو ما بدك تسمينا، لاحظت كيف؟ لكن هذا ما بيدل انه ديني احسن واحسن دين. انتوا يا مع يا جماعه بجوز انتوا احوالكم كثير تعبانه وتعملوا شغلات خطا، لكن انتوا بايدكم كنز عظيم، حاولوا تاخذوا من هذا الكنز ما استطعتوا. طيب فلذلك هدول المعاني بدكم تفرقوا لي اياهم، ما تخلوهم مع بعض. مثل ما قلت لك بجوز واحد يكون عم يزقزق من كتر منظيف عليه غسل، ما له علاقه. فلذلك هون بالطهارة انت حدث بدك تنظر لثلاث معاني، او خلينا اول شيء نحطهم قسموها الفقهاء لحدث اكبر وحدث اصغر. في اكبر في اصغر. الاكبر هذا بده غسل والاصغر يكفي فيه الوضوء. لاحظت كيف؟ اي نعم. وفي بدل عن الغسل والوضوء شو اسمه؟ اسمه تيمم. لما تقول طهاره الحدث هدول المعاني كلها بدك تتذكر. لاحظت كيف؟ هدول الست معاني شو هن؟ في عندك حدث اكبر، في عندك حدث اصغر، في عندك يجزئ عنهما التيمم. هدول طبعا بيكونوا بالماء، شايف هذا بيكون بالتراب. تفضل. معلش نرجع على التعقيم. طيب. لا، التعقيم المقصود به انه هذا الشيء مجسم او هو نقي طبيا ما بيسبب لك مرض، هذا معنى التعقيم. ما بيأثر شيء ابدا، ما له علاقه. انا مثل ما قلت لك هذول بدي افصلهم عن بعض فصلا تاما. شايف كيف؟ لما يكون شغلي طهاره شرعيه من مصدري فيها؟ مصدري فيها الكتاب والسنه وما قاله الفقهاء. لما تقول عن نظافة شو مصدر فيها؟ العرف. العرف ألا في بعض البلاد يأكلوا صراصير؟ شايف؟ نحن عنا مستقذر هذا الأمر طبعا. شايف في بالشرع أنه حرام عند كثير من العلماء مو عند كله. شايف في حرام أكل صراصير؟ لاحظت كيف؟ يعني هون اجتمع الأمر الشرعي على فالنظافة بتنظر فيها للعرف. شايف كيف؟ التعقيم بتنظر فيها للطب. شايف كيف؟ هلا في طالع موضه بيقول لك هذا البول شو في ما فيش يشربه يا اخي. ايه لا تضحك حتى تشوف يعني الانسان شو الانسان لما يضل عن هدي الله سبحانه وتعالى كل شيء بيضع منه. وانا بقول لك اياها باسف يعني طلعوا برامج بالتلفزيون anything for money، عرفت كيف؟ يعني انه بالدفع المصاري الشيء. هذا المسلم مو صحيح، هذا المسلم مو صحيح. المسلم في عنده ثوابت، لو تدفع له كنوز السنة ما بتخلعك. لاحظت كيف؟ وهي أنا ظني إنه هاي البرامج جعلت لكسر هذا الحاجز. وأنت لازم تبني هذا الحاجز، لازم تقوي. شايف كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني بكل هالأمور كل شيء بيتعلق بالله سبحانه وتعالى ما هو عرضة للأشياء. هلا لو فرضنا إن شاء الله هذا ما بيصير. لو فرضنا صار عرف انه كل الناس بتستعمل الربا، بتصير ربا حلال؟ لا ما بتصير حلال. نعم. في سؤال اخر؟ تفضل. هلا ما في مي يتيمم، طيب. بعد مثلا ساعة تعقيم بيجي معنا، بيجي هذا حاضر، بيجي ان شاء الله. في سؤال اخر؟ ما في شيء. طيب حنبدا نحن بالوضوء، الحدث الاصغر نتكلم عليه شوي، واضح كيف؟ ليش؟ ليش بدنا نتكلم عليه؟ شو اهميه الوضوء؟ لانه هو شرط من شروط الصلاه، الصلاه ما بتصح بدونه. لاحظت كيف؟ ما في صلاه بدون وضوء. لما قلنا عنه شرط يعني هو مشان صحه الصلاه، اما انت اذا متوضي مو معناتها صليت، لاحظت كيف؟ الشروط ما لها علاقه باقامه الفعل. الشروط هي عبارة عن تصحيح الفعل فقط. فلذلك اللي منكم بيحب العبارات العلمية اللي بيستعملوها، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. شو يعني يلزم من عدمه عدم؟ يعني إذا واحد فقد وضوءه أو في عليه نجاسة أو ما ستر عورته أو ما دخل الوقت أو كذا، يلزم من عدمه العدم. شو يعني؟ عدم فعل الصلاة، ما صحت هي الصلاة. نحن قلنا هذا مفسد اذا تتذكر وقتها، لاحظت كيف؟ ولا يلزم من وجودي وجوده ولا عدم. كوني انا متوضي مو معناته انا صليت الفجر، كوني انا ساتر العوره مو معناته انا صليت، لاحظت كيف الفكره؟ فهي بيقولوا في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم. في سؤال اخر؟ طيب نبدا بالوضوء ان شاء الله. لا سبب غير الشرط، ما هنعقب على المسائل، بقول لك اياها بيني وبينك. هذا بيه ما في علامه وفي سبب وفي شرط وفي علم، هذول كل واحد يختلف عنه. طيب الوضوء، شوفوا الوضوء بالفقه الحنفي سهل. اول شيء ما في واجبه، هلا تيجي بالصلاه بدك نعد لك واجبات اكثر. الوضوء هيك هيك صلاة، لا تقول لي ليش؟ هيك باجتهاد الإمام أبو حنيفة وأصحابه، الوضوء والغسل والتيمم ما فيه واجب. لاحظت كيف؟ هذا شو؟ يسهل عليك إذا أنت بدك تحفظن هذول الأمور، متى ما حفظت الأركان خلاص، أنت ناجح، عرفت كيف؟ ما في هون واجبات، بالصلاة في واجبات كثير، لكن بالوضوء والغسل والتيمم ما في واجبات. هي احفظوها. شو يعني الفروض او الاركان في الوضوء؟ يعني مذكورين بالايه بسوره المائده، واضح كيف؟ الايه رقم 6 بسوره المائده، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه. هذول هن الفروض في الفقه الحنفي. شو هن؟ غسل الوجه، غسل اليدين الى مع المرفقين، خلينا نقول مسح أي ما هنناقش فيها كثير، ربع الرأس قال الحنفي، شايف كيف؟ وشو كمان؟ غسل الرجلين مع الكعبين. هون نحن بعرفنا الكعب هذا اللي بيسموه باللغة العربية أكثر شيء عقد، وإن كان ابن عابدين قال إنه الثلاثة يقال لها كعب في اللغة العربية. الكعب المقصود هنا هو العظمين الناتئين على طرفي يعني بين الساق والقدم، بين مفصل الساق والقدم يكون في عظمين ناتئين، كل واحد اذا بيحب يحسها على رجله، واضح كيف؟ بيلاقي باليمين في تنتين ناتئتين وباليسار في تنتين، فهون غسل الرجلين مع الكعبين هذا المقصود، مو الكعبين يعني هذا اللي ورا، شايف هذا اللي اسمه عقيد، لا مو هذا، انتبهوا لهالنقطة، هي نقطة حتى ما نحن نتخربط. هذول هن الفروض عند الحنفي، قال هذول هن الفروض الوضوء ما في غيره، لا في قبل ولا في بعد. واحد واحد، اول شيء قال النية، النية سنة، نعم. طبعا طبعا، لا يعني هون مع انه في كثير مسائل بالفقه الحنفي بيقولوا لك من اكثر حكم الكل، بس ما بدك تنتبه. هون بيقولوا لك بالوضوء اذا ما غرز ابره ما وصل الماء ما تحقق غسل اليدين. لاحظت كيف؟ سؤالك جيد وبمحله، يعني انه هون بدك كل العضو يستغرق بالماء وحتى بالتيمم بده يستغرق بالتيمم، لاحظت كيف؟ هون نعم بيجي معنا، بيجي معنا، نعم. كل شيء يشق إزالته يعني صار شايف كيف هذا يسقط، لاحظت كل شيء ممكن إزالته لا يسقط، هذا جواب عام يعني ما دخل دخلنا بالتفصيل، نعم. بس شلون يعني إيه في اتصال الماء، اتصال الماء يعني نعم. القول المعتمد بالفقه الحنفي متى ما الماء فارق العضو صار اسمه مستعمل، يعني ما بيكون للطهارة. الثانية بلش اليد الثانية يتم التبديل اليد الثانية ولا؟ ممكن ممكن ممكن. شوف لما نحن نقول هذا فرض، انت المهم استيعاب هذا العضو بالغسل سواء بنفس الايد او بايد ثانيه او بايد شخص اخر او كذا، متى ما تبلغ هذا او انت غطيته في مجمع ماء على تفصيله، واضح كيف؟ نعم قد يكون الماء قليل يخبرك الماء يبلغ اليد الثانيه. فهمت انا انك شو تقصد؟ في عندك غسل ومسح، شو الفرق بين الغسل والمسح؟ الغسل اقله ان تقصر قطره او قطرتين، قطرة أو قطرتين متيلة شايفين؟ يعني إذا كان الماء قليل مثل ما عدوه لازم واحد يمسح كل العضو بعدين يخليه يتقمم مثل فيه. المسح ما يشترط في التقرب طبعا، حتى لو ما بلغ مستقر اسمه ماء بالشعر. في سؤال آخر؟ نعم تفضل. هذا اللي نزل اذا كان كميته كثيره بحيث انه هي اكثر مما في يدك في مشكله، اما هو عاده بيكون اقل، واذا اقل ما بيكون في مشكله. نعم هلا بيجي معنا. هذا انت عم تقول عنه اللي عم تقول عنه اسمه دلك، والدلك سنه في الفقه الحنفي. نعم بيجي معنا مع المسح على الكرسي بيجي معنا في العام هو نعم جريح هذا قال عنه جبيرة وأحكام الجرح كمان لما يكون مغطى بيجي معنا إن شاء الله بيمسح على الكرسي. يعني أنا متأكد في كثير أسئلة لكن جوابه بيجي بالمستقبل. خلينا نحن نمشي على هالترتيب هذا حتى ما يصير في يعني تشويش. بس كل واحد عنده سؤال معلش يسأله، بجوز هو ما يدرك ما يعرف إنه هذا من ضمن الموضوع أو مو من الموضوع. نحن هلا عم نقول لك هذا بالمسح على الكرسي إن شاء الله بيقول. نعم. إذا كانت هي حائلة لما تحت مانعة من وصول ماء إلى ما تحت تمنع، أما إذا هي مو حائلة ما في وسط ما تمنع. تفضل ارفع صوتك. الستر، الستر هو مستحب هيك أظن. في سؤال أهلا سنة سنة لا مو شرط لا هذول ما في شو هذول هن فرائض الوضوء. الشرط شو هو الشرط؟ في شرط شو هو الشرط؟ انقطاع الحدث. ما يصير واحد يبدا وضوء او لسه ما انقطع الحدث يعني لسه عم يشرشر او كذا هذا الا بتفصيلات تاتي معه. عرفت؟ ما بيصير للمراه وهي حائض انه تغتسل يعني غسل يطهرها، بجوز تغتسل للنظافه. عرفت كيف؟ اما غسل مطهر شرطه شو هو شرطه؟ انقطاع الحدث. هذا الشرط. نعم هذا سنن بيجي كلها سنن. نعم لا مستقل لانه انت هلا انا ماني شايف باطل تمام ولا شايف بفتكي. فالوجه هو شوف الامام ابو حنيفه من الناس اللي بيردوا كثير على اللفظ. لما اقول وجه يعني ما تواجهني بيجي انا لا لي شايف باطل تمام ولا لي شايف باطل تمام. بفتكي فلذلك هذه سنن ليست فرض. ما بدنا ندخل شيء الله يرضى عليك يا شيخ، انت لانك حافظها انا ما بدي اشوش. هلا عم اقول بالوضوء المضمضه والاستنشاق ليستا فرض بس خلاص لا تدخلوا لنا شيء بشيء. نعم إيه؟ مثل ما قلت لزميلك شو الفرق بين الغسل والمسح؟ انك تستوعب العضو وبين قاطر اثنين باي شكل بيصير هو انت ادركت هذا الفرض. عرفت كيف؟ لكن بيجي معنى انه ضرب الماء على الوجه هذا مكروه. بيجي معنى المكروه لكن مو انه ما صح، صح الفعل صح لكن هو مكروه. شايف كيف؟ هي بدنا نستوعبها. شايف كيف؟ في اشياء نحن بنعملها بتصحح العمل لكن نرتكب فيها اسم او شيء دون الاسم. مثل ايش؟ شلون امثلها؟ مثل واحد صدق على فقير وضربه كف. لاحظت كيف؟ صدقته على الفقير هذا شيء منيح كثير، ضربه كف شيء مو منيح كثير. لاحظت كيف؟ فهون نفس الشيء، يعني بدك ما بدنا نخلط المعاني ببعض. نعم. تفضل. هلا الموضوع لازم يكون بكيفيه معينه، مثلا انا تحت البخل يعني يطلع الصوت ويطلع من يسمى وضوء ولا يسمى وضوء؟ لا ما لازم افرغ. سمعتوا كلكم شو قال؟ هو قال انه اذا انا غطست بالبحر او بماء كثير او كذا هذا يسمى وضوء؟ نعم يسمى وضوء. 10 في 10. نعم فاقط النية سنة وهي ضرورية للثواب. إذا أنت بدك ثواب على وضوءك بدك تنوي، أما هي لصحة الصلاة ليست شرطة. نعم. استعمال الكامل. نعم. استعمال الكامل يعتبر وضوء، إن كان هو يسن في كل استحمام إنه تتوضأ قبل ما. ليش؟ لشرف أعضاء الوضوء. إذا واحد جنب أو كذا يبدأ أول شيء يغسل هاي الأعضاء لشرفها. أما لو فرضنا ما عمل هيك واستحم، نعم استحمام يعني صغير يدخل في الكبير، مو دائما صغير يدخل في الكبير، بس هو يدخل. نعم نعم قم حدود الوجه. شايفكم كلكم ما شاء الله علماء، كنت تعقدوا أنا بدي بسطها كنت تعقدوا. الوجه هو ما يواجه به، شايفكي من أعلى الجبهة إلى أسفل اللغن وما بين الأذنين. نعم طبعا طبعا طبعا. والماء بينقسم الى طاهر مطاهر وطاهر غير مطاهر، وفي نجس وفي وفي نعم وصلنا له. الذراع اظن انه 45 سم، بعض الناس 48 سم، ضربه ب 10. إذا كان في مشقة بإزالة هذه الأشياء يعفى عنه، إذا ما في مشقة يلزمه. شوف أنا بعطيك خط عريض، بعطيك خط عريض، مثل ما الإمام الشاطبي قسمهم في عندك في الشريعة ضروريات، في عندك حاجيات، في عندك تحسينيات. واضح كيف؟ الضروريات هي خمس: الدين والحياة الجسم، شايفين، والعقل والمال والعرض، هذول هم الضروريات الخمس. إذا كان في شيء بيزيل واحدة من هذه الخمس بالكلية هي اسمها ضرورية. إذا ما بيزيلها لكن أنت ما تستطيع تعملها إلا بمشقة بالغة هي اسمها حاجة، إذا مشقة يسيرة اسمها تحسين. فهون المحرم ما بيسقط إلا بالضرورة، فلذلك تقرأ بالقرآن إنه الله سبحانه وتعالى أباح لك أكل لحم الخنزير إذا كان في ضرورة. ليش؟ لأنه بده يموت الإنسان. لاحظتي المحرمات لا تسقط إلا بالأول، الفرائض تسقط بالأول وبالثاني. يعني إذا واحد قال لي أنا بستطيع وأقف بالصلاة، لكن إذا أنا وقفت بالصلاة رجلي بدها تجعني بعدها أسبوع، الشرع ما كلفه الوقت. إذا واحد قال لك أنا بحسن صوم بس بصل لآخر النهار نص بيت، الشرع ما قالوا هاي ما بيموت، هو شايفتي ما حيموت، لكن هي اسمها حاجة، وهذه الحاجة تسقط الحاجيات تسقط الفرائض فقط، بينما الضروريات تسقط الفرائض وتبيح المحرمات. هي يعني خط عريض. نعم طبعا انت شكيت ما عندك علم بذلك، مو هيك؟ اذا انت تيقنت شايفين، اذا انت تيقنت لو بعد 10 سنين بدك تعيد هي الصلاه، لاحظت كيف؟ اذا انت شكيت ما دمت في الوقت تعيد، متى ما خرج الوقت ما في عليك. السؤال انه اذا انا وجدت في ايدي مكان مو مفتوح، وانا هيك جاوبت، انا هيك جاوبت، اذا انا تيقنت هلا، اذا انا مثلا بعد 10 أيام طلع في لزقه هو، شو يعني؟ يعني انا تيقنت انه الماء ما وصل له، لاحظت شو بدي اساوي؟ بدي اعيدهم الصلوات. هلا ضمن الوقت بعيد، بينما لا مو ضمن الوقت، لا طبعا هذا بدي بس ايدي سيدي بعيد الوضوء. إذا شو كم ما حدث صار عليه أنت هلا أنت عم تفشكله شوي يعني. سيدي هون سؤالي إنه ضمن الوقت أنا إذا لا بس سيدي بعيد. هذا مو ضمن الوقت، إذا أنت تيقنت، أنا ضربت مثال مو ضروري يكون هذا المثال، إذا أنت تيقنت إنه في منطقة ما وصل الماء، أنت تيقنت من الأعضاء المطلوب منك غسله أو مسحه، لاحظت كيف؟ فهذا ينبغي إعادته لو بعد 10 سنين. لاحظت كيف؟ إذا شككت ما دمت في الوقت تفعلها، إذا خرج الوقت ما عليك. ليش؟ حتى يقطع الوصول. تفضل. لا هذا بيكون تارك سنن بيجي معنا في عنا الولاء وفي عنا الترتيب وفي عنا أشياء هاي كلها سنن يعني نحن هدول الفرائض لكن فإذا غسل هو هذا الموضع يكفي. نعم تفضل. لا هذا حال هذا يعتبر حال. شوف إذا ننظر نحن كل شيء له جرى يعتبر حال. هلا أنا ما عندي خبرة كثير بس أظن الحلمة ما بتعني صدقة إلا إذا كانت هيك هذا ما يعتبر حال لاحظت كيف بينما المناكير يعتبر حال. نعم الله يجزيك الخير. نعم يجزيك الخير. نموذج واحد يتكلم كثير حتى يعني شو ما يزيد وطموح مثل ما على هذا الصفحة إذا كان هو بيتعلق بفرض في مشقة إذا الدنيا خمر الوشم ليس بحائل. ليش الوشم ليس بحائل؟ لأنه تحت الجنة أنت مكلف بتطهير الجنة. أنا هون في كثير مجاسة شايف يا الله يتوب عليك أنا مكلف بالتطهير من برا في دسان الوقت عم يقول لك ايه اذا في سؤال معلش ولو جاوزت الوقت ما في سؤال نهره هو كان ناقص جزيره حتى يعني شيء معين فهذا اذا توضا كان في انتظار طبيعي معلش هذا يعني يمكن هون يدخل التفصيل بين صاحب الصنعه وغير صاحب الصنعه يعني صاحب الصنعه لا يكلف لان هذا طول عمره يزيد يضل عم يحط جلده كله شايف يسرق لعبوا فهذا ما يكلم بجد. أما اللي صارت مع عمر مثلا الأحسن أن يحبه. نعم إذا واحد يتفضل في بره كل هاي اللزقات اللي بتكون هلا في ناس لانه وجعته وصعته بحفلتها وفي ناس بيكون في شرح بليغ بحفلتها تسال اهل الخبره هذا اذا انا اتهم لزقه وحطيت مي بتضرر لما لا اذا لك بتضرر ما لك مكلف فيه اذا لك ما بتضرر لك بيها ليش انا اقول هيك؟ لانه في مبالغه في اساءه استعمال اللزقه شايف كيف؟ فمو كل لزقه موجوده انا بقول لك معلش اذا فوتت معي لا بدك تنتبه بتكون شغلة ضرورية بتكون حائل بين انه يلتهب هذا الجزء وكذا عرفت كيف؟ إذا ما كان بيتحقق في هذا الشرط بدك تزيله نعم ومع شيء أمرك إلى الله ربي كيف بدك تقول لك هذا؟ تحسينيات حتى نحن ما نخطئ بفهمها في منا فرائض وفي منا مو فرائض فرائض مثل ايش؟ مثل الوضوء والغسل هذا شيء تحسيني مشان أنا أتصدق قدامكم عرفت كيف؟ هذا بس فرض وفي هنا اشياء غير مفروضه لاحظت كيف؟ قص الاظافر مثلا نعم نعم لانه مرته ما تخليه يفوت على البيت والله يجوز مسألة أجواء يجوز ألا إذا صارت معي ما أقدر صدقه لكن كمان ما بشق عليه عرفت كيف يعني إزالتها مرة باليوم مو مثل إزالتها لكل صلاة لاحظت كيف الفكرة؟ إزالتها لكل صلاة مو مثل إزالتها مرة بآخر اليوم صحيح؟ نعم طيب في سؤال آخر؟ نعم لا هذا مو معتبر لا مثل ما ان هون ذكرنا فعل حرام مع فعل حلال الوشم يحرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن مو معناته ما بيصح الوضوء في نقطه كمان كثير من العوام بيظنوها في كثير ناس بيظنوا انه اذا في نجاسه على ايده بيعيد وضوءه لا انت ما بتصح صلاتك وفي نجاسة على ايدك حتى تغسل هالنجاسة واضح كيف فكرة؟ اي انا بسمعها من كثير ناس عرفت كيف؟ النجاسة على الايد ما بتنقض الوضوء لكن ما بتصح الصلاة فيها حسب دينها. نعم. في تفصيل سيأتي معنا بباب الخبر شايف. هلا أنا بجاوبك عليه. إذا كانت هي إلى أثر حتى يزول الأثر، وإذا ما لا أثر بدك تقصد القسم الرابع في الفقه. نعم. نحن هلا ما وصلنا للبحث، حدود الرأس فوق الأذن، فأي منطقة من هاي تمسح لو كان ما خربطت شعرها بصح. نعم بده ربع. ما سمعت شو هي؟ كل شيء حائل ما بعرف. انتوا اهل خبره بتعرفوا اكثر يعني. انا بظن في بعض الاقماش لما انت تغسل كله هذا بيتسبب لجوع، عرفت كيف؟ هذا ما يعتبر حل. لكن انا ما رح ادخل بهالتفاصيل، هي اصحاب الخبره يتكلموا. هلا جاي من بعد. نعم هذا يكفي. نعم بل هلا ذكر هو هي في طبقة عادلة. نعم بلا هي أصيبه. نعم تفضل. يعني مستعجل أنت ممكن ينصرف هيك بهدوء كامل ما يعني. لأن أنا مواجبي إنه ضل حتى يخلص آخر سؤال. فاللي عنده شغل أنا ما بلزمه إنه يقعد، بس ينصرف بأدنى ضجة ممكن. نعم. الجيل مو كله حائل بيكون، عرفت كيف؟ وعادة ما بيستغرق، وإذا استغرق أنا رأيي يفوت أصابيعه لجوع، عرفت كيف؟ نعم. نعم. ما سمعت. طيب طبعا بتزيد. نعم يعني يا اما بدك تحافظ على وضوء، شايف؟ يا بدك تحافظ على وضوء يا اما بدك تحافظ على الاثنين. محافظ على الاثنين ما بتصير. يا بدك تحافظ على وضوء يا بدك تحافظ عليهم. طيب نقف هنا ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنك سيدنا محمد.